كان معروف وكان مهم بيع الاطفال عادي جدا مع حال الام رفضت بيع الطفل واشتريه بعد من السنين في اوروبا فضايع ترتكب في الغرب ان يتمسح بالانسانيه. الشاهد الاخ هذا الرجل المسكين حرم غصب العمه سلم الله عليه بالحريه المهم وحافظ حافظ يقول أو أنه مجيد لمعرفة كبيرة بالقرآن وأحكام القرآن ثم يمرض وأفضل لغيره. قال بعض الناس لا تجوز ليالته لأنه عبد وقال بعض الناس غير ذلك أنها تجوز. طيب أول شيء يقول الرجل إن كان يعرف سجده لا يبطل الرزق بمجرد أن القانون الاستعماري أبطله فيذهب إليه فإما أن يعتقه وإما أن يضيع في ملكه إن كان له أصل فرعي يعني عند أمر الرزق ويكاتبه المكاتبين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن يكاتبه على مال حتى يوجد له وعده. أما إمامة الموالي أو إمامة العبد فما أعلم أحدا من الفقهاء قال إن الصلاة خلفه لا تصح. المهم والخلاف والخلاف يا إخوان الخلاف فرع اختلف المسلمون من أجل أن هذا الحكم الذي يرجع عليه الاستعمار فتقاتلون ربما يختلفون ويسبون من جدل ويضيعون الصلاة نفسها ولا تقام الصلاة من أجل هذا الخلاف والله المستعان. طيب هذا بالله أحكام الله يقول الأخ أن توجد بعض الشركات والمؤسسات إن المتقن كلها أنزلة تقوم يعني فيها أنزلة تقوم على مبدأ الشركات الأمريكية وهو الاستفادة من العامل المبدأ بأقل التكاليف وزيادة الأرباح من أكثر في بلاد المسلمين. يعني القوانين عموما قوانين الشركات بالنسبة لنا عندنا هنا لغير الشركات موجود وموجود كتاب تعرض لما في نظام الشركات من مخالفات فرعية وكتاب الدكتور صالح بوزبنا المرجوط الشركات في الفقه الإسلامي مقارنة بالنظام وبالقانون الوضعي ذكر بعض ما في نظام الشركات المخالفات بالشرع. الدكتور صالح بوزبنا المرجوط رئيس قسم الاقتصاد في جامعة المنطقة كتاب طيب نظام الشركات وهذا الكتاب الشركات الشيخ على الأردني عبد اللطيف نظيف خيار السؤال أنا خسر عن الشيخ محمد العربي ومن لم يسمع عنه المحاضرات ومن الدعاء نحن بطبارك وذكر الله حد خسر عن أخباره عهد جي يوم الدراسة وطالب مننا في الجامعة في قسم العقيدة يوم الدراسة عهد جي والآن ما بلغني عنه لكن إن شاء الله نطيب يعني أمر المحاضرات فهو حقيقة يريد أن يتفرغ لإنجاز رسالته العلمية هذا الذي قاله لي ونسأل الله يعينه. حكم دراسة القوانين وتدريسهم حكمها تبع الله. إذا حكمنا وقررنا أن القوانين الوضعية كفر فإن تدريسها يكون كفر. أما إذا كان من باب الاطلاع عليها من أصلها فرعية كأن يبين ما فيها من تناقض وتهافت وأنها كفر وأنها لا يجوز التحاق إليها هذا يدخل في باب المصالح المعروفة كما نطلع على أفكار الشيوعيين أو الملاحدة أو الفرق القديمة ونقدها ونرد عليها هذا نعم. أما إذا كان تضر وتقرب لتحكم وتطبق فإن هذا العمل كفر. ثم عاد بغض النظر عن قائله نحن دائما كما تعودنا نفرق بين الفعل وبين الفاعل وبين القول وبين القائل. يعني لا يلزم تكفير كل من درسها او درسها، لا لا نقول ذلك ابدا، لكن نقول هذا العمل هو الكفر في الحقيقه. اما من فعل ذلك قد يكون من باب المقال وقد يكون كذا وقد يكون فعلا مؤمنا بها معتقدا انها حق وانها خير من القران وانها تغني عنه، فهذا يكون والعياذ بالله كافرا كفرا صريحا. أيضا هذه قصة طيبة عبرة من أحد الأخوان، يقول كنت في إحدى الرحلات الدولية، يعني ما ندري على أي خطوة المهم، فجعلوا النظيفة أخبرنا النظيفة لديها سؤال فرعي، يعني لأنها رأت من مظهر الأخ أنه إن شاء الله يمكن أن يجيبها، وهذا يحصل كثيرا، فقال نظري أن هيئتي تدل على الالتزام بحمد الله، كان فأرادت توجيه السؤال إليك، فقلت له أجمع النظيفات خلف الطائرة لأنها كانت فارغة. وسأتي ويجيب على أسئلتهم. فلما جاءت معهن وكنا مغربيات وتونسيات وغيرها من الجنسيات، فسألني بعض الأسئلة فأجبتهم، وحاولت جاهدا غاضبا لبصري أعلق الله هذا من يعني احتمال خاصة درويش، حتى بلغت بهذه الأسئلة أنهن سألن عن حكم عملهن، فذكرت حكم الإسلام في الاختلاط والحكم في ذلك، فما كانت من إحداهن إلا أن انتظرت باكية وقالت خدعونا فاستعبدونا الله تعالى. هذا الذي يرد على ما نفذ مجلة عالم السعودية العيد الماضي، هذا رد عليه حمل رد حقيقي. وفي آخر الجلسة طلبت إحداهن أن أتقدم إلى زواجها ووعدت بالتمسك بالحجاب والشريعة الإسلامية، فاعتذرت ودعوت لهن بذا هذه هي عبرة لنا ونعم الإخوة من أخوات المسلمات، لدى ما يعاني هؤلاء الإخوة من الضيق والشدة باسم الحرية والتقوى. نعم تحمدنا الله يا بنات هذه البلاد والحمد لله أن كنا لم تكن خدما في الطائرات، والله يسر لنا أن ما عندنا خادمات من بلادنا، وما يعيبنا هو أننا نأتي بهن من خارج البلاد، فنحن نتفوق من هذا كله. لكن الغريب ان ياتي ويقول ان هذه الخادمه الجوريه هذا ليس من حقوق لها، كلمه نظيفه هذه عرفوها للسلوك، هي خادمه جوريه في جميع انواع العالم. هذه الخادمه المسكينه التي تركب وتطير وتتعرض للالام والمحن والركاب السكارى والمعربدين والمساعدين والباب الجفن والمنقفل والموعد تاخر وتقدم والمطبات شيء كبير ان تتصورون، والاختطاف كل هذا الشيء تعانيه في ربنا، وتكون معاناه في اوقات الدوره الشهريه واوقات الحالات النفسيه الكريمه. فمن اعرض عن ذكر فان له معوزه ضيقه، هذا لا بد شقاء وعشر، فليحمد الله من عوزه. فلا يجوز ان يكون فينا من ندعو الى ان نقلد هؤلاء، بل يجب ان نسكته. هذه مشكلة تحتاج إلى وقت لعلنا إن شاء الله نأتي عليها في وقت آخر إن شاء الله. وهو السؤال، بعض الإخوان يقول نحن نعيش في بلاد لا تحكم شرع الله وعندي قضية، هل أرفعها للمحاكم الوضعية أن أحتسب ولا أتحاكم إليها؟ أحتاج إلى تفكير ونقطة عن ضيق لعلي أحط جديد إن شاء الله حتى لا أنساها. طيب، يقول الأخ الرحلة كانت على خطوط السعودية. فعلا يعني هذا ما استغرب على اي خطوط كانت، ما لا اكد طبعا ما تكون خطوط سعودية. هذا وضع يعني موضوع على النصارى يقول احتاج ان نقراه ان شاء الله في وقت البث من طويل شوي. ايش معنى هذا يقول الاخر؟ يعني كلمه النصر في اللغه الجنوبيه تبدا بهذا الحرف، خلاص؟ يعني معناه منتصرين، لو دخلوا دخل قبل دخلتموه، رفع صفر. اختلاف خمس اهل البدع ما ذكرناها هنا بس لان لها تأتي لها كلام ان شاء الله سنؤجل. اي نعم احسنت، ذكرناها في محاضرة معاملة اهل السنة. يعني نزيل الاخ اليها نعم موجودة متداولة. كثيرا الأسئلة لا تعرفونها يا الله، والدار قدر أن نبحث عن مال هذا الأخ. يقول امرأة تعمل في الملاهي الترفيهية وتشتغل في ذلك، ما عليك نعطي للأخوات نصيبا أنا فقر نصيب الراتب من تحت عليك. السؤال مجمل، يعني ما معنى ترفيهية وماذا وكيف تعمل؟ يعني بعض الأماكن الترفيهية يعني يقوم حط الدنيا والعياذ بالله او شرب الخمر يقدم، ولا قصدهم بالمواهي اللي عند الهوى مثلا، هل فيها اختلاط او ما فيها اختلاط؟ وهل تذهب مع السائق او تستطيع ان تذهب وحدها؟ فلابد ان نعرف واقع هذا الوقت على التقسيم. اما مجرد انها تعمل في مكان ليس فيه محظور شرعي فالراتب ان شاء الله حلال اذا تجنبت المحظورات الشرعية أو الضرائع على حكومة سنة المحرمات. يقول أخي الله قيمة للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس أنصح إخواني بشرائع ولذلك في علاقة التقوى. هاي جزاك الله خير. هذه بس خذوها من نفسه وهو يعلن لحل سيدة الحجاب بسوق بساتين عن وصول خبيرة سعودية تتخرج حديثا من الولايات المتحدة الأمريكية متخصصة في شؤون المكياج والبشرة والتجميل. سيدة الحجاب وهذه شغلها وهذه شهادتها وهذه خبرتها، فرجع يرجع على ذلك. الأخ سريع الغضب يوصيك في قراءة ما كتبه العلماء في ذلك، لا بأس أن ترجع إلى شيعنا من الدين ولا رجعت إلى كتاب أيضا من هذا القاصدين في كلام طيب عن ذلك. هذا الكتاب لم نقرأه لكن يقدر تكتب ذنبا عظيما وأشعر المعروف يغفر لي. لا يا شيخ لا أبدا، ثم عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا شك أن الذنب كبير لا شك، هذا نسأل الله أن يعافينا وإياك وصلوا وسلموا من أمثاله، لكن باب التوبة تفتوح ولا يغرق حتى تطلع الشمس من مغربها، فاستغفر الله وتب توبة نصوحا صادقة يغفر الله لنا ولك ولإخوان المسلمين جميعا. الرقية هذه لا أدري سبحان الله أصبح كل واحد يكتب كثرة الكتب والنفرات والتطيبات والأشرطة لا شاء الإنسان لها، فتركنا الوردة الصاغي عن منها العبد المتوسر المتوسر عند الجميع وهو كتاب الله فيه رسول صلى الله عليه وسلم. هذا شكل من الأشكال التي تستخدم فيها أسماء الله ولا يجوز ذلك، اختصار لمن يؤذن ويريد ان يؤذن والحمد لله رب العالمين. ومن ناحية أخرى بعض العلماء يجعل التوحيد توحيدين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فهما توحيدان، عبارة الشيخ يقول فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن سورة الفاتحة متضمنة لهذه الأنواع. من أي منظار نظرنا لهذه القسمة نجدها في سورة الفاتحة، وهذا يا إخواني ما يجب علينا أن ننتبه له وأن نعلم أن هذه السورة ليست مجرد عبارات يكررها حتى تعود كأنها ألفاظ روتينية عادية يكررها دائما، وإنما نعي ونتدبر معاني هذه السورة العظيمة. فإن كما قال المؤلف وكما تعلمون جميعا أن إذا قلنا أن التوحيد ثلاثة أنواع مثلا، فنقول إن الحمد لله رب العالمين هذه إثبات لتوحيد الربوبية، والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم هذا هو التوحيد الذي للنوع الآخر، وهو توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصراط المستقيم الذي أوصى به الله عز وجل الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء من قبلنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أنزلها على رسولنا التي لا يدخلها التغيير ولا يدخلها النسخ مهما تغيرت الشرائع، الوصايا العشر هذه لا يدخلها التغيير، آخر الوصايا العشر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا مستقيما وخط خطوطا معودا، فقرأ هذه الآية الخط المستقيم الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل وندعوه أن يهدينا إليه في كل ركعة، اهدوا الصراط المستقيم هو السنة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه اختلف الأقوال في تفسيره ومؤداها إلى ذلك القرآن أو الإسلام أو السنة أو طريق أبي بكر وعمر أو كذا، كلها معناها واحد، فهو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فهذا توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع التي يحدثها من بعده صلى الله عليه وسلم، فيكون توحيد أيضا توحيد المرسل الذي هو ثلاثة أنواع الأولى، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة الفاتحة، لأننا ندعو أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير من غلا ومن زكى، غير من فرط غير طريق من فرط ومن أفرط، وهكذا اليهود والنصارى هم قمة في الاتجاهين ودونهم اتجاهات، يشبه اتجاه يشبه غلو النصارى غلو الخوارج مثلا في الفرق، غلو الخوارج يشبه غلو النصارى، غلو الصوفية مثلا كما يأتينا في غلوه في التوحيد يشبه غلو النصارى، وأيضا تفريط اليهود وتضييع اليهود يشبه تفريط والغضب الذي ينزل على من على المرجئة مثلا من هذه الأمة وعلى أشباه من الفرق التي فرطت وضيعت وأهل الكلام مثلا، فإن مجادلاتهم في دين الله عز وجل تشبه مجادلات ومحاكات اليهود مع أمومهم ومع كتبهم. فالشاهد أن الفاتحة متضمنة للتوحيد، فإن قلنا إن التوحيد ثلاثة أنواع فهي متضمنة له كما شرحنا، إن قلنا إن التوحيد نوعين فتكون الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد المعرفة كالإثبات، فإياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها توحيد الإرادة والطلب، لأن الإرادة والطلب لا تكون إلا بعبادة الله وحده والاستعانة بالله وحده واتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي هو الصراط المستقيم. فتكون الصورة نصفين على هذا الأساس، أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والإرادة والقصد. وكما يقول الشاعر رحمه الله تعالى عندما يقول أن القرآن أفصح عن هذا النوع كل الإفصاح عن النوع الأول عن توحيد المعرفة، وأظن ما بل قد سبق ان شرحنا معنى المعرفه ونعيد الكلام فيها. نقول ان كلمه المعرفه وارده كما في حديث صحيح احدى روايات الحديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما ارسله لليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات في صحيح البخاري: فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله او توحيد الله، فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات الى اخر الحديث. اذا نقول المعرفه معرفه الله هذه الكلمه وردت كما صحت في هذه الروايه الصحيحه، الكلمه في حد ذاتها وارده ولا حرج ان نقول توحيد المعرفه، وانما الحرج ان نستعمل هذه الكلمه كلمه المعرفه فيما يستعمل فيها اهل البدع الذين يسمون العالم او قمه العباده عندهم او العلم يسمونه العارف ويطلقون عليه كلمه العارف. هذا الاصطلاح يدل على معنى خاص، على فلسفه خاصه غير هذا الدين، فلسفه بدعيه دخيله، ونحن لا نستخدم هذه الكلمه بما يطلقها عليه اولئك او يستخدمونه فيها، وانما نستخدمها ونطلقها في المعنى الذي ورد به الحديث، معرفه الله سبحانه وتعالى، اي اثبات ما اثبته لنفسه تعالى او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمعرفته، يتعلق بمعرفته ولا يستلزم منا نحن عملا الا الايمان به والاقرار به وان كان له اثره على جوارحنا وعلى اعمالنا. يعني مثلا توحيد الألوهية أوامر علينا نحن، نعم يأمرنا الله عز وجل أننا نصلي له وحده وأن نذبح له وحده وأن ننذر له وحده، وكذلك الخوف والرجاء والمحبة وبقية أنواع العبادة، هذه من أجزاء الألوهية، هذه أوامر يأمرنا الله عز وجل بها، أفعال مكلفون نحن بها مأمورون بها نعملها لله وحده، هذه هذا جانب توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الأسماء والصفات يستلزم أو يتطلب منا أن نعرفه معرفة ونؤمن به ونستيقن به، ولا يترتب عليه ولا يفترض أن يترتب عليه في ذاته هو أمر لنا إلا الاعتقاد، الجانب الاعتقادي فقط، هذا هو أصل القسمة. يعني عندما نعلم أن لله سبحانه وتعالى يدين كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك، هذا ما أمرنا، ما كلفنا نحن بعمل، لكن كلفنا أن نعتقد أن له سبحانه وتعالى يدين كما أمر، وأن له عين مثلا، وأنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، وأنه سبحانه وتعالى كذا بلا آخر صفاته التي جاءت الكتاب والسنة، ومثل الاستواء ومثل العلو إلى آخر الصفات المعروفة، هذه نحن نؤمن بها ونعتقدها ونؤجر على الإيمان بها وعلى اعتقادها. أما توحيد الألوهية الذي هو توحيد الإرادة وتوحيد الطلب فإنه أعمال توحيد، لذلك كله هو التوحيد العملي وذاك التوحيد الاعتقادي. التوحيد العملي هذا أعمال نحن مكلفون أن نؤديها لله سبحانه وتعالى، فنسرده تبارك وتعالى بهذه الأعمال ولا نشرك معه أحد فيها، في دعائنا، في صلاتنا، في ذبحنا وما أشبه ذلك من أنواع العبادة، فهي خالصة لله سبحانه وتعالى ولا نشرك معه أحد. فهذا إيضاح لسبب هذه القسمة أو لماذا كانت كذلك. والقرآن جاء موضحا لنوعية التوحيد، ولذلك ذكر المؤلف هنا أمثلة كما في أول سورة الحديث سورة طه، وآخر سورة الحجر، سورة السجدة، سورة العمران، سورة الإخلاص، وآية الكرسي هي